بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نشرح لك صدرك؟ أي لقد شرحنا لك أيها الرسول الكريم صدرك شرحا عظيما، بأن أمرنا ملائكتنا بشقه وإخراج ما فيه مما يتنافى مع ما هيأناك له من حمل رسالتنا إلى الناس، وبأن أودعنا فيه من الهدى والمعرفة والإيمان والفضائل والحكم ما لم نعطه لأحد سواك. وقد ذكر الصدر ولم يذكر القلب، لأن محل الوسوسة هو الصدر، كما قال تعالى: الذي يوسوس في صدور الناس. فإزالة تلك الوسوسة وإبدالها بدواعي الخير هي الشرح، فالشيطان يجيء إلى الصدر الذي هو حصن القلب، فإذا وجد مسلكا أغار فيه وبث فيه الهموم فيضيق القلب ولا يجد للطاعة لذة، وإذا طرد في الابتداء حصل الأمن وانشرح الصدر. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، أي لقد شرحنا لك أيها الرسول الكريم صدرك، وأزلنا عنك ما أثقل ظهرك من أعباء الرسالة ومن تكذيب قومك ومن أعباء الحياة الثقيلة المشغلة، وعصمناك من الذنوب والآثام وطهرناك من الأدناس، فصرت بفضلنا وإحساننا جديرا بحمل هذه الرسالة وتبليغها على أكمل وجه وأتمه. الذي أنقض ظهرك، أي أثقلك حمله. ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك، أي لقد شرحنا لك أيها الرسول الكريم صدرك، وأزلنا عنك ما أثقل ظهرك من أعباء الرسالة ومن أعباء الحياة، ويسرنا لك كل صعب. وفوق كل ذلك فقد رفعنا لك ذكرك بأن جعلناك رفيع الشأن سامي المنزلة عظيم القدر، ومن مظاهر ذلك أننا جعلنا اسمك مقرونا باسمنا في النطق بالشهادتين وفي الإقامة وفي التشهد وفي غير ذلك من العبادات، وأننا فضلناك على جميع رسلنا بل وعلى جميع الخلق على الإطلاق، وأننا أعطيناك الشفاعة العظمى وجعلنا طاعتك من طاعتنا. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل فقال لي: أتدري كيف رفع لك ذكرك؟ قلت: الله تعالى أعلم. قال الله تعالى: إذا ذكرت ذكرت معي. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإن مع العسر يسرا، والمعنى: إذا تكرر عندك ما أخبرناك به من شرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر، فعلم أنه ما من عسر إلا ويعقبه يسر، وما من شدة إلا ويأتي بعدها الفرج، وما من غم أو هم إلا وينكشف وتحل محله المسرة. وما دام الأمر كذلك فتذرع أنت وأصحابك بالصبر، واعتصموا بالتوكل على الله، فإن العاقبة لكم. ففي هاتين الآيتين ما فيهما من تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعه، ومن وعد صادق بأن كل صعب يلين وكل شديد يهون وكل عسير يتيسر متى صبر الإنسان الصبر الجميل وتسلح بالعزيمة القوية وبالإيمان العميق بقضاء الله تعالى وقدره. إن مع العسر يسرا، أكد سبحانه هاتين الآيتين لأن هذه القضية قد تكون موضع شك، خصوصا بالنسبة لمن تكاثرت عليهم الهموم وألوان المتاعب، فأراد الله سبحانه أن يؤكد للناس في كل زمان ومكان أن اليسر يعقب العسر لا محالة، والفرج يأتي بعد الضيق، فعلى المؤمن أن يقابل المصائب بصبر جميل وبأمل كبير في تيسير الله وفرجه ونصره. وقال سبحانه: إن مع العسر يسرا، ولم يقل إن بعد العسر يسرا، للإشعار بأن هذا اليسر ليس بعد العسر بزمن طويل، وإنما هو سيأتي في أعقابه بدون مهلة طويلة متى وطن الإنسان نفسه على الصبر والأمل في فرج الله تعالى. عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على جحر في حائط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو جاء العسر فدخل هذا الجحر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه. وعن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه فقال: لن يغلب عسر يسرين. ومعنى هذا أن العسر معرف بأل للتعريف، وهذا يدل على أنه واحد مفرد. أما اليسر فهو منكر بمعنى أنه متعدد، ولهذا قال: لن يغلب عسر يسرين. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي فإذا فرغت أيها الرسول الكريم من عمل من الأعمال فاجتهد في مزاولة عمل آخر من الأعمال التي تقربك من الله تعالى، كالصلاة والتهجد وقراءة القرآن الكريم. وإلى ربك فارغب، أي واجعل رغبتك في جميع أعمالك وعباداتك من أجل إرضاء ربك لا من أجل شيء آخر، فهو وحده القادر على إبلاغك ما تريد وتحقيق آمالك. فالمقصود بهاتين الآيتين حثه صلى الله عليه وسلم وحث أتباعه على استدامة العمل الصالح وعدم الانقطاع عنه مع إخلاص النية لله تعالى، فإن المواظبة على الأعمال الصالحة مع الإخلاص فيها تؤدي إلى السعادة التي ليس بعدها سعادة. ولقد استجاب صلى الله عليه وسلم لهذا الإرشاد الحكيم، فقد قام الليل حتى تورمت قدماه، وعندما سئل: ما كل هذه العبادة وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وسار أصحابه من بعده على هذا الهدي القويم، فعمروا حياتهم بالباقيات الصالحات من الأعمال دون أن يكون للفراغ السيء مكان في حياتهم، بل واصلوا الجهاد بالجهاد وأعمال البر بمثلها. ومن أقوال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لأكره لأحدكم أن يكون خاليا لا في عمل دنيا ولا دين. وفي رواية أنه قال: إني لأنظر إلى الرجل فيعجبني، فإذا قيل إنه لا عمل له سقط من عيني. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.